وهو معنى كونها تدل على الترتيب شرعا والله أعلم. ومنهم من قال لما ذكر تعالى هذه الصفة في هذه الآية على هذا الترتيب فقطع النظير عن النظير وأدخل الممسوح بين المغسولين، دل ذلك على إرادة الترتيب. ومنهم من قال لا شك أنه قد روى أبو داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. قالوا فلا يخلو إما أن يكون توضأ مرتبا فيجب الترتيب أو يكون توضأ غير مرتب فيجب عدم الترتيب ولا قائل به فوجب ما ذكره. قال وأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض فقد احتج بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس، وقد روي عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسح. فقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا حميد قال قال موسى بن أنس لأنس ونحن عنده يا أبا حمزة إن الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه فذكرت طهورا فقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه فاغسلوا بطونهما وظهورهما عراقيبهما. فقال أنس صدق الله وكذب الحجاج. قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قال وكان أنس إذا مسح قدميه بلهما. قال هذا قال إسناد صحيح إليه. وقال ابن جرير حدثنا علي بن سهل قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس قال نزل القرآن بالمسح والسنة الغسل وهذا أيضا إسناد صحيح. نعم والسنة الغسل نعم. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن قيس الخراساني عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس قال الوضوء غسلتان ومسحتان. وكذا روى سعيد بن أبي عروبة عن قدادة وقال ابن أبي حاتم محمد بن ميسر الخراساني عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس قال الوضوء غسلتان ومسحتان. قال وكذا روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. هذا يعني محمد بن ميسرة يعني قال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن ميسرة وليس محمد بن قيس. الشيخ أحمد شاكر قال أقصى أن يكون محرفا هذا لأنه ليس في شيوخ ابن جرير محمد بن قيس أو كما قال. وهذه الكلمات التي يعني ذكرت الآن ليس فيها تكذيب للحجاج ولا لغيره. الغراءتان صحيحتان الجر والنصر كلاهما متواتر يعني في السبعة فلذلك هذا المذكور يعني في هذه الآيات يعني حتى لو قرية يعني بالجر بالخفض معنى ذلك أن ذلك الغسل أو القسل بالنسبة للرجلين. لماذا؟ لأن الأحاديث المتواترة المنقولة عن الأمة يعني كما يقول النووي في رواية الكافة عن الكافة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح يوم من الأيام على رجليه، وإنما المنقول أنه مسح على رأسه هذا هو الصحيح. وتكلم عليها النحاة وتكلم عليها الفقهاء يعني مسألة الخفض ومسألة النصب فلا يعني مغايرة ولا مخالفة بينهما، ليس فيها مخالفة ولا مغايرة، كما مر علينا في صورة النساء والمقيمين الصلاة، مقيمين الصلاة بأنها مرفوعة كما هي مرفوعة في بقية الآيات، وإن قرئت بهذا النصب يعني فهي محمولة على معنى، على معنى أعني أو على اختصاص كما ذكرنا من قبل يعني في الكلام. وكلام الله كله يعني شيء واحد، ليس فيه ما يبطل الآخر، خاصة القراءات هذه، يعني حتى بعض الشواذ المستقيمة زي بعض روايات ابن النصاع وغيره إنها قريبة من المتواتر، ما ترد يعني على كل حال، يعني صحيح أنها لا يقرأ بها لكنها تصلح في الاحتجاج، يعني يحتج بها، يعني مثل قراءة الكلالة في أولها، يعني في أول الصورة في النساء، فالقراءة فيها يعني لأمه يعني قال بها الناس لأنهم يحتاجوا إليها لأنها مستقيمة ومعتدلة، لكنهم لا يقرؤون بها. كذلك يعني هذه الشواذ إن كانت يعني مستقيمة، ولا سيما عند الأربعة الذين يعني اختارهم على القراءات وألحقوهم بالقراءات العشرة، فهؤلاء يعني منهم يعني في بعض الأحيان تكون قراءته قريبة من قراءة السبعة، كما أنه في السبعة في بعض الأحيان تكون القراءة فيها شذوذ، يعني كما قال صاحب الشاطبية يعني إذا كانت يعني اختل فيها خلل فحكم بشذوذها ولو أنها في السبعة، قاله ابن صاحب النشر حقيقة ولم يقوله يعني الشاطبي فيما أعلم، الشاطبي قال يعني ولو أن يعني هذا الخلل ولو في السبعة يحكم بشذوذه وبعد ذلك يحتج به أو لا يحتج به هذا أمر آخر. فلذلك هذه يعني مسألة القراءات. كذلك مما ذكروا هنا قال إن الحنفية هم الذين قالوا بترتيب العضو، عند المالكية معروف هذا أشهر من الحنفية، أشهر من الحنفية أن المالكية لا يقولون بترتيب العضو، يعني مثل ما قال يعني يمكن يتوضأ من القدمين إلى أن يصل إلى أول الوضوء، عندهم الواو هذه لا تفيد الترتيب، يعني عندهم ليست يعني مفيدة للترتيب. ولذلك وإن كان كلامهم غير صحيح، يعني كلام الحنفية وكلام المالكية غير صحيح لما نقل، أي لما نقل صحيح، قد تقول لا لا لا لا تعني الترتيب، لكن لما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ينكس الوضوء في يوم من الأيام، يعني في يوم من الأيام نكس الوضوء أبدا، ما حصل، ما نقل ولا في الأحاديث الضعيفة ولا الموضوعة ولا في غير ذلك من الروايات المعلومة، يبقى الأمر على أصله وتبقى المسألة يعني على الوجوب. لكن بعد ذلك الابتلاء بالآراء الفقهية، لو فعل واحد من الناس مثل هذا يعني لا يقال له صلاتك باطلة أو وضوءك باطل، لهذا الابتلاء الحاصل يعني باتباع المذاهب الفقهية حتى في الخطأ والغلط، يعني في ناس الآن يتبعون المذهب حتى في الخطأ والغلط حتى بعد البيان، لأنه يحتج بأنه ليس هو من أهل الاجتهاد ولا من أهل المعرفة وإنما هو مجرد مقلد، فلذلك يعني لا يحكم على صلاته ولا على وضوئه بالبطلان، والله أعلم هذا الذي جرى عليه أهل العلم يعني. نعم، بارك الله فيك. وقال ابن أبي حاتم حدثني أبي قال حدثنا أبو معمر المنقري قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قال هو المسح، ثم قال وروي عن ابن عمر وعلقمة وأبي جعفر ومحمد بن علي والحسن في إحدى الروايات وجابر بن زيد ومجاهد في إحدى الروايات نحوه. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب قال رأيت عكرمة يمسح على رجليه قال وكان يقوله. وقال ابن جرير حدثني أبو السائب قال حدثنا ابن إدريس عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال نزل جبريل بالمسح، ثم قال الشعبي ألا ترى أن التيمم أن يمسح ما كان غسلا ويلغي ما كان مسحا. قال وحدثنا ابن أبي زياد قال حدثنا يزيد قال أخبرنا إسماعيل قلت لعامر إن ناسا يقولون إن جبريل نزل بغسل الرجلين فقال نزل جبريل بالمسح. فهذه آثار غريبة جدا وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف لما سنذكره من السنة الثابتة في وجوب غسل الرجلين، وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض إما على المجاورة وتناسب الكلام كما في قول العربي جحر ضب خرب، وقوله تعالى عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وهذا سائغ ذائع في لغة العرب شائع، ومنهم من قال هي محمولة على مسح القدمين. سائغ ذائع في لغة العرب شائع، ومنهم من قال هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهم الخفان، قاله أبو عبد الله الشافعي رحمه الله، ومنهم من قال هي دالة على مسح الرجلين ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف كما وردت به السنة. وعلى كل تقدير فالواجب غسل الرجلين فرضا لا بد منه للآية والأحاديث التي سنريدها. ومن أحسن ما يستدل به على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه الحافظ البيهقي حيث قال أخبرنا أبو علي الروذباري قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري قال حدثنا جعفر بن محمد القلانسي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة يحدث عن علي بن أبي طالب أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضر الصلاة العصر، ثم أتي بكوز من ماء فأخذ منه حفنة واحدة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه ثم قام فشرب فضله وهو قائم، ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب قائما وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنعته، وقال هذا وضوء من لم يحدث. قال رواه البخاري في الصحيح عن آدم ببعض معناه. ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف فقد ضل وأضل، وكذا من جوز مسحهما وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضا. ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما للحديث وأوجب مسحهما للآية فلم يحقق مذهبه في ذلك، فإن كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك، فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهما، ولكنه عبر عن الدلك بالمسح فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهما، فحكاه من حكاه كذلك، ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء وهو معذور، فإنه فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل سواء تقدمه أو تأخر عليه لاندراجه فيه. نعم لاندراجه فيه، وإنما أراد الرجل ما ذكرته والله أعلم. ثم تأملت كلامه أيضا فإذا هو يحاول الجمع بين القراءتين في قوله وأرجلكم خفضا على المسح وهو الدلك ونصبا وأرجلكم خفضا على المسح بالكسر وهو الدلك وأرجلكم خفضا على المسح وهو الدلك ونصبا على الغسل فأوجبهما أخذا بالجمع بين هذه وهذه. يعني القائل بهذا هو حديث محمد بن جرير ذكره الإمام الذهبي في كتاب ميزان الاعتدال، لعله يعني التقى مع ابن جرير في اسمه وأبيه وجده تقريبا والنسبة للطبري وكذا، وإلا هو ليس يعني محمد بن جرير المعروف هذا صاحب التفسير، فلذلك هذا الرجل هو من الشيعة ومن الروافض، هذا هو من الشيعة ومن الروافض وليس ابن جرير الطبري رحمه الله رحمة واسعة، ولذلك هو اعتزل الفقهاء لأن الفقهاء يعني لا يعرفون كثيرا يعني من مسائل التفسير أو مسائل التاريخ أو الرواة أو الأئمة، يعني يسمعون ابن جرير لكنهم لا يعرفون ابن جرير يعني كتابا في الغالب، ولذلك لما شاع هذا عند الناس كما قال الذهبي باسم هذا الرجل يعني ظنوا أنه ابن جرير الطبري صاحب التفسير، وهذا كذب ولذلك لا بد للناس أن ينتبهوا لذلك وينظروا في الميزان إن شاء الله تعالى، وهو موجود في كل مكان والحمد لله. نعم بارك الله فيك. قال ذكر الحديث الواردة في غسل الواردة في غسل الرجلين وأنه لا بد منه، قد تقدم في حديث أمير المؤمنين عثمان أميري المؤمنين عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية وعبد الله بن زيد بن عاصم والمقداد بن مهدي يكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في وضوئه إما مرة وإما مرتين أو ثلاثا على اختلاف رواياتهم. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل قدميه ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. وفي الصحيحين من رواية أبي عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهكة عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. وكذلك هو في الصحيحين عن أبي هريرة وفي صحيح مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. قال وروى الليث بن سعد عن حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن عبد الله بن الحارث بن جزء بن جزء جزء ابن جزء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. قال رواه البيهقي والحاكم وهذا إسناد صحيح. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع سعيد بن أبي كرب أو شعيب بن أبي كرب قال سمعت جابر بن عبد الله وهو على جمل يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. قال وحدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كرب عن جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم في رجل رجل منا مثل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مولانا. هي هكذا مولانا أبو كرب أم كرب؟ كرب. نعم أحسن الله عليك. الله يجزيك خير. آمين وجزاك. عن جابر بن عبد الله قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل رجل منا مثل الدرهم لم يغسله فقال ويل للعاقب من النار. قال وراه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن الأحوص عن أبي إسحاق عن سعيد به نحوه عن أبي إسحاق عن سعيد نعم عن أبي الأحوص عن الأحوص رواية ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن الأحوص أنا عندي كده بالأحوص. قال ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن سعيد به نحوه. قال وكذا رواه ابن جرير من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وغير واحد عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن أبي كرب أيوة عن سعيد بن أبي كرب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ثم قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما يتوضؤون لم يصب أعقابهم الماء فقال ويل للعراقيب من النار. وقال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. قال تفرد به أحمد. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين عن زائدة عن ليث قال حدثني عبد الرحمن بن صابط عن أبي أمامة أو عن أخي أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر قوما يتوضؤون وفي عقب أحدهم أو كعب أحدهم مثل موضع الدرهم. أبصر قوما يتوضؤون هذه الأولى هنا يتوضؤون أبصر قوما يتوضؤون دي بالثانية وفي عقب أحدهم أو كعب أحدهم أو قال قوم يصلون وفي عقب أحدهم أو كعب أحدهم مثل موضع الدرهم أو موضع الظفر لم يمسه الماء فقال ويل للأعقاب من النار. قال فجعل الرجل إذا رأى في عقبه شيئا لم يصفه الماء أعاد وضوءه. قال ووجه الدلالة من هذه الحديث ظاهرة وذلك أنه لو كان فرض الرجلين مسحهما أو أنه يجوز ذلك فيهما لما توعد على تركه لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل بل يجري فيه ما يجري في مسح الخف. وهكذا وجه الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله وقد روى مسلم في صحيحه من طريق أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك. قال وقال الحافظ أبو بكر البيهقي وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاباني قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا جرير بن حازم. قال حدثنا هارون بن معروف يا محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وجدوه يعني مضبوط ابن أبي كرب كرب كرب بسكون الراء قالوا كذا في لا لا لا في الرجال. نعم أحسن الله إليكم مولانا جزاكم عنا خير. آمين. محمد الصغاني أصلاً مش لا؟ نعم. أنت عندك الصنعاني؟ الصغاني لا. أيوة. في واحد من الصنعاني؟ لا. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا جرير بن حازم انه سمع قتادة بن دعامة قال حدثنا انس بن مالك ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فاحسن وضوءك. قال وهكذا رواه ابو داود عن هارون بن معروف وابن ماجه عن حرملة بن يحيى كلاهما عن ابن وهب به وهذا اسناد جيد رجاله كلهم ثقات لكن قال ابو داود ليس هذا قال ابو داود وليس هذا الحديث بمعروف لم يرويه الا ابن وهب. قال وحدثنا موسى بن اسماعيل لم يروه نعم قال لم يروه الا ابن وهب قال وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا يونس وحميد عن الحسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث قتاده قال بمعنى حديث قتاده نعم لا تقول هذا نعم ايفهم يعني نعم قال بمعنى حديث قتاده. وقال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا بقية قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. بحير. بحير بن سعد. نعم. بارك الله. قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. قال ورواه أبو داود من حديث بقية قال وزاد والصلاة وهذا إسناد جيد قوي صحيح والله أعلم. قال وفي حديث حمران عن عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل بين أصابعه. وروى أهل السنن من حديث إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة أن عن أبيه قال قلت نعم صبرة ابن صبرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء فقال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الله ابن يزيد أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد بن عبد الله الدمشقي قال أبو أمامة حدثنا عمرو بن عبسة قال قلت يا نبي الله أخبرني عن الوضوء قال ما منكم من أحد يقرب وضوءه نعم يقرب قال أو يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق أو ما أيوة ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق وينتثر إلا خرت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتثر ثم يغسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء خرجت عندنا خرجت قال إلا خرجت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرجت خطايا يديه من أطراف أنامله ثم يمسح رأسه إلا خرجت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء مرة كده كلها هنا خرجت من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه بالذي هو له أهل ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال أبو أمامة يا عمرو انظر ما تقول الله فيحمد الله ويثني عليه بالذي هو له أعلى ثم يرفع ركعتين إلا أخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم فيحمد الله. نعم قال فيحمد الله ويثني عليه بالذي هو له أهل ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أليس كذلك؟ قال أبو أمامة يا عمرو انظر ما تقول هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعطى هذا الرجل كله في مقامه؟ فقال عمرو بن عبسة يا أبا أمامة لقد كبرت سني. عبسة بس كان الباء لا ما أشعر. فقال عمرو بن عبسة يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي وما بي حاجة أن أكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا لقد سمعته منه 7 مرات أو أكثر من ذلك. قال وهذا إسناد صحيح وهو في صحيح مسلم من وجه آخر وفيه ثم يغسل قدميه كما أمره الله فدل على أن القرآن يأمر بالغسل. قال وهكذا روى أبو إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال اغسلوا القدمين إلى الكعبين كما أمرتم. ومنها هنا يتضح لك المراد من حديث عبد خير عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قدميه الماء وهما في النعلين فدلكهما إنما أراد غسلا خفيفا وهما في النعلين ولا مانع من إيجاد الغسل والرجل في نعلها. ولكن في هذا رد على المتعمقين والمتنطعين من الموسوسين وهكذا الحديث الذي أورده ابن جرير على نفسه وهو من روايته عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال وقائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه. أبي وائل بال قائما. نعم قال فبال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه وهو حديث صحيح ومسح على نعليه. قال وهذا حديث صحيح وقد أجاب ابن جرير عنه بأن الثقات الحفاظ رووه عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال فبال قائما ثم توضأ ومسح على خفيه. قلت ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون في رجليه خفان وعليهما نعلان. قال وهكذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني يعلى عن أبيه عن أوس بن أبي أوس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه ثم قام إلى الصلاة وقد رواه على نعليه وقدميه ثم قام إلى الصلاة. قال وقد رواه أبو داود عن مسدد وعباد بن موسى كلاهما عن هشيم عن يعلى بن عطاء عن أوس بن أبي أوس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على نعليه وقدميه. الرواية يعني الذي ذكرها الآن الشيخ مسألة المسح على النعلين أو مسألة الصباطة لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث المتفق عليه والذي رواه 7 لم يذكروا فيه المسح ولا الوضوء وإنما ذكروا المسح هذا هو المتفق عليه. الزيادة بعد ذلك تكون بحسب الرواية المتفق عليها أو التي رواها الجماعة إن كانت يعني تمشي مع الرواية وينظر للرواية التي هي تمشي مع الرواية لا لا لا لا المخالفة. ولذلك يعني هل كان هو لابس الخف ما ذكروا ذلك ويبقى يعني الأصل الوضوء ومع ذلك هذه الروايات مع ما فيها كلام يعني سواء كان المسح أو سواء كان الوضوء بعد البول على الصباطة هكذا يعني كما جاء. وأما المسح على النعلين هذا ذكر البخاري وأبوب في كتاب الوضوء يعني والتبويب هذا يدل على أنه يرفض هذه الروايات فهذا غسل القدمين في النعلين وذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما سأله التابعي قال رأيتك تصنع 4 لم يصنعهن يعني أصحابك فذكر منها أنك يعني تغسل رجليك في النعلين فذكر الحديث يعني بطوله عن النبي عليه الصلاة والسلام ف فلذلك هذا حديث يعني صحيح ومتفق عليه، يرد به هذه الأحاديث، وإن كان صحيح الألباني المسح على الخفين، وتصحيح ما عنده معنى يعني، حتى له أن يخرج عليه ويصلي بهما. طيب ما هو لا لا لا لا لا لا لا يعني الأمر في مسألة الخفين ولا مسألة النعلين، وأنه يمسح عليهما وأنه يصلي فيهما إذا كان يخرجهما من موضعهما؟ هذه والله فيها أشياء عند يعني إخواننا وأصحابنا من السلفيين الموجودين في الحجاز عموما أو في الشام، مسائل يعني يتعجب منها، يعني يتعجب منها، يعني خاصة أنهم يعني يأخذون أصول المذهب الحنبلي وبعد ذلك يفرعون فيه تفريعات أهل المذهب لا يفرعونها، أهل المذهب لا يفرعونها. فلذلك لو أنهم قالوا هذا هو مذهبنا كان أفضل وأحسن. يعني مثل ابن تيمية يقول هذا والله يعني اختياراتي في المذهب، وبعد ذلك يعني يصلح هذه الاختيارات بطريقته الخاصة، والإنسان بعد ذلك يعرف بأن هي اختيارات الإمام ابن تيمية أو شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن أنهم يعني يتكئون على المذهب ويعملون هذه المزايدات هذا ما ينبغي لهم، هذا ما ينبغي لهم. فليس في المسح على النعلين حديث صحيح، حتى ولو قال أحمد شاكر ولا القاسم ولا الألباني أو كذب هذا الكتاب. الألباني جمع كلام الشاكر وكلام القاسم وجعلوا كتاب مسح على الخفين والمسح على النعلين والمسح على كذا وكذا، وذكروا أشياء يعني حتى أنك يعني تأكل وتشرب قبل أن تخرج من بيتك يعني في الصيام، وهذا ما هو معروف يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الصحيحين لما وصل يعني كرع القمام بعد ذلك أبطل لما رأى الناس يعني فيهم يعني جهد أو جهد من أجل أن يستعدوا للقتال. يعني ممكن، والناس كانوا يصومون في رمضان منهم الصائم فلم يعب عليه يعب عليه الناس، ومنهم المبطل الذي لم يعب عليه الناس إلى آخره، لكن يأكل ويشرب ويركب جمله من بيته ويحتج برواية أنس بن مالك الذي بلغ 90 عاما الذي ليس عليه واجب وجوب الصيام، هذا أمر يعني يتعجب منه يعني عند إخواننا هؤلاء السلفية. يعني ينبغي الإنسان ما يتابع، ما يكون مقلد يعني أعمى، هذه عبادة أنت تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى تنظر في الآثار والأحاديث الصحيحة. فالإنسان ينبغي عليه أن يتقي الله يعني في نفسه، ما ما ما ما ما, ما يجعل نفسه يقول أنا والله ما بقلد مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، ولو قلدتهم أحسن لك مما تقلد الألباني وأحمد شاكر وفلان. في النهاية عندهم مذاهب يعني مبينة ومقيدة ويعني مهذبة إلى الآخر، لكن هذه مذاهب مرات تخرج عن الخط، مش واحد يفهم انه الخط انه يخرج من الاسلام يقول والله بالله عندك كفر الناس، انا لا اقول ذلك، يعني تخرج عن الخط الصحيح المستقيم. فلذلك يعني انت تقلد تبقى مقلد اعمى احسن لك، تبقى مع المذاهب الاربعه لكن تبقى مقلد اعمى مع هذا ممكن؟ نعم. احسن الله اليكم. قال وقد رواه ابن جرير من طريق شعبة ومن طريق هشيم، ثم قال وهذا محمول على أنه توضأ كذلك وهو غير محدث، إذ كان غير جائز أن تكون فرائض الله وسنن رسوله متنافية متعارضة. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بعموم غسل القدمين في الوضوء بالماء بالنقل المستفيض القاطع عذر من انتهى إليه وبلغه. ولما كان القرآن آمرا بغسل الرجلين كما في قراءة النصب وكما هو الواجب في حمل قراءة الخفض عليها، توهم بعض السلف أن هذه الآية ناسخة لرخصة المسح على الخفين، وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب ولكن لم يصح إسناده، ثم الثابت عنه خلافه وليس كما زعموه، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول هذه الآية الكريمة. قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن جرير بن عبد الله البجلي قال أنا أسلمت بعد نزول المائدة وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بعدما أسلمت. قال تفرد به أحمد.

أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وكقول بعض الصحابيات لعمر: أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، أي وسيجزيكم على ما علم من أفعالكم التي عملتموها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال بعده: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة، أي لذنوبهم، وأجر عظيم، وهو الجنة التي هي من رحمته على عباده، لا ينالونها بأعمالهم بل برحمة منه وفضل، وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم، وهو تعالى الذي جعلها أسباباً إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه، فالكل منه وله، فله الحمد والمنة. ثم قال: والذين الوارثين، يعني الولاد والبنات، يعني الوارثين. والله في الأب والأم يعني ممكن، أي ممكن باعتبار لأنه أصلا داخل في البر والإحسان. المرأة داخل في يعني الأسرة والمعاملة الحسنة والمعروف، خلاف الأولاد يعني يساوي بينهم، لأن الألفاظ يعني سووا بين أولادكم. نعم. يعني بين الوالدين ما يلزم، يعني لا يكون من باب المعروف والبر والإحسان، ولا سيما إذا كان الأب والأم يعني فقراء ومساكين يعني. نعم. وهو زي اللي فعلوا مع الأولاد الثلاثة الذين يعني سدد بهم الغارة. طبعا معروف في الشريعة يعني أول نفسه أولا، وبعدين ولد زوجته، وبعدين أولاده، وبعدين أمه وأبوه، لكن هو قدم هؤلاء يعني، هذا من باب البر والإحسان والمعروف في النفقة الآن كذا يعني، في النفقة هكذا يعني، حتى في زكاة الفطر وما شابه ذلك يعني زوجته وأولاده الصغار. زوجته ولو كانت غنية، أبوه وأمه لو كانوا أغنياء ما هو لازم إلا أن يكونوا فقراء. أي نعم، ولذلك كان هذه هي المسائل يعني. نعم. نحلن مش لا؟ نحلن، لفظة نحلن بالضم يعني، قالوا ناس اللغة مش كذا في مسلم، وكان في اللغة هكذا يعني بالضم. نعم. نحلن. نعم. هناك يعني من احق الناس بحسن صحابتي، قال امك الثلاثه بعدك ثم ابوك، هل هذه يعني يقتضي انه هذه بيناتهم الدده، هاي مثلا هذه الام الضعف مثلا، هو يعني يقدم الام دائما وابدا يعني، يزيد في الاحسان والمعروف باعتبار انها ما من اهل الكسب يعني، ما من اهل البطش يعني تبطش في الارض وما شابه ذلك. إذا كان عندها مال وغنية وهو فقير ممكن يقدم الأب يعني، يقدم من باب أنه مسكين وفقير يعني، لا لا لا على أنه يعني هو أفضل في هذا المقام. والأم هي يعني حقوقها أكثر من حقوق الأب. القرآن يعني ورد يعني التعب والإرهاق والرضاع وما يصيبها يعني من الولد، يعني كونه حملته كرهن أو كرهن، أو حملته وهن على وهن، هذا كله يعني يدل على حق المرأة، حق الأم يعني على الولد. نعم. ولنا حق الأم مقدم مرات على الزوجة، ولا إذا كان يعني لا، هو يعني الزوجة دي حقوق أول يعني، ليه؟ لأنك أنت أخذتها من أهلها، ولا بد أن تطعمها يعني، لا بد أن تطعمها. ممكن تؤثر أمك على نفسك، لكن ما تؤثر زوجتك في الإطعام الواجب يعني، تؤثر أمك عليها يعني، ليه؟ لأن حقها تمشي وين. أي نعم. أحسن الله عليكم. على الفتح يا شيخ، البخاري في نوم سمع الله أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت

فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. لما أمر الله قبل في زيادة كده، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من المقدمة عنده قال لما أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذوا عليهم على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بالقيام بالحق والشهادة بالعدل، وذكرهم نعمه عليهم الظاهرة والباطنة فيما هداهم له من الحق والهدى، شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق. شرع يبين لكم كيف أخذ العهود. شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على من كان قبلهم من أهل الكتابين، نعم، اليهود والنصارى. اليهود والنصارى فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعنا منه لهم وطردا عن بابه وجنابه وحجابا لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى ودين الحق وهو العلم النافع والعمل الصالح. فقال تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، يعني عرفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه. وقد ذكر ابن عباس ومحمد بن إسحاق وغير واحد أن هذا كان لما توجه موسى عليه السلام لقتال الجبابرة، فأمر بأن يقيم النقباء من كل سبط نقيب. قال محمد بن إسحاق فكان من سبط روبيل شامون بن زكورة شامون بن زكور، ومن سبط شمعون شافاط بن حرين، ومن سبط يهوذا كالب بن يوفنا. عند يوفنا هنا يوفنا أو كالب بن يوفنا. ومن سبط أبين في خائيل بن يوسف، ومن سبط يوسف وهو سبط أفرايم بالفتح إفرايم يوشع بن نون، ومن سبط بنيامين فلطمة بن رفون، ومن سبط زبلون جدي بن سودة، ومن سبط يوسف وهو منشا بن يوسف جدي بن سوسة، ومن سبط دان سوسة بضم بسكان الواو جدي بن سوسة هي سوسة بإضمان بسكان الواو الواو على سكون السين على فتح سوسة أكون سوسة بعتها سوسة أول يدي يبنى سوسة عندك شيء؟ أنا ما أعطي أي حاجة أكون سوسة وقال من سبط دان حملائيل بن جمل، ومن سبط أسير ساطور بن ملكيل، ومن سبط نفتالي نحى بن وفسة، ومن سبط جاد جوليل بن ميكي. وقد رأيت في الستر الرابع من التوراة تعداد النقباء على أصباط بني إسرائيل وأسماء مخالفة لما ذكره ابن إسحاق والله أعلمه. قال فيها فعلى بني روبيلا الصوني بن سادونة. تفضل الشيخ أحمد الشاكر من التوراة. الشيخ أحمد الشاكر يعني ضبطها من التوراة، يعني وقف عليها بخلاف النسخ الأخرى، يعني وجدوها هكذا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا صح لا كده الأخير عندك لا نعم. نعم. قال فيها فعلى بني روبيلا الصوني بن سادونة، وعلى بني شمعون شموال بن صورشكي، وعلى بني يهوذا يحشون بن عنبيا ذاب، وعلى بني يساخر شال بن صاعونة، وعلى بني زبلون الياب بن حالوبة، وعلى بني يوسف إفرايم منشا ابن عم نهود، وعلى بني منشا حملياءيل ابن يرصون، وعلى بني بنيامين أبيد ابن جدعون، وعلى بني دان جعيذر ابن عميشذا، وعلى بني أسير نحايل ابن عجران، وعلى بني حازة السيف ابن دعوائيل، وعلى بني نفتالي أجزع ابن عميانان. وهكذا لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ليلة العقبة كان فيهم 12 نقيبة، 3 من الأوس وهم أسيد بن الحضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر، ويقال بدله أبو الهيثم بن التيهان رضي ابن التيهان رضي الله عنهم، و9 من الخزرج وهم أبو أمامة أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك بن العجلان والبراء بن معرور وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن حرام والمنذر بن عمرو بن خنيس رضي الله عنهم. وقد ذكرهم كعب بن مالك في شعر له كما أورده ابن إسحاق رحمه الله. والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلة إذن عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، وهم الذين ولوا المبايعة والمعاقدة عن قومهم للنبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن زيد عن مجارد عن الشعبي عن مسروق قال كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئون القرآن، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك. ثم قال نعم ولقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 12 كعدة نقباء بني إسرائيل. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه، وأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي فسألت أبي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال كلهم من قريش. قال وهذا لفظ مسلم، ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود 12 خليفة صالحا يقيم الحق ويعدل فيهم، ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم، بل قد وجد منهم 4 على نسق وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة وبعض بني العباس، ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة، والظاهر أن منهم المهدي المبشر به بالحديث الواردة بذكره أنه يواطئ اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم اسم أبيه اسم أبيه، فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. وليس هذا بالمنتظر الذي يتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامراء، فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية، بل هو من هوس العقول السخيفة وتوهم الخيالات الضعيفة. وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثني عشر الأئمة الاثني عشر الذين يعتقد فيهم الاثنى عشرية من الروافض لجهلهم وقلة عقلهم. وفي التوراة البشارة بإسماعيل عليه السلام وأن الله يقيم من صلبه 12 عظيما، وهم هؤلاء الخلفاء الاثنى عشر المذكورون في حديث ابن مسعود وجابر بن سمرة وبعض الجهلة ممن أسلم من اليهود إذا اقترن بهم بعض الشيعة يوهمونهم أنهم الأئمة الاثنى عشر، فيتشيع كثير منهم جهلا وسفعا لقلة علمهم وعلم من لقنهم ذلك بالسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث المهدي يا مولانا في شيء هو مسألة طويلة، يعني مسألة المهدي هذا وحديث المهدي هو المعروف عن صحة يعني ذو العز عليه السلام. وطبعا الناس يعني بعد ما حصل يعني دهيمان أذكر هذا المحمود هذا قال ما في حديث المهدي أصلا، شيخ من كذا من كبار العلماء أظن في الخليج والحاجة من كذا المحمود، فأنكر كل الأحاديث. هي فيها أحاديث يعني صحة في مسألة المهدي، لكن هل هي تعني المهدي ولا أنها تعني يعني حصول الخير والإحسان وإقامة الدولة ونظام الحكم والشريعة والجهاد والقتال في سبيل الله إلى أن يأتي عيسى عليه السلام، كما جاء في الرواية المتفق عليها أو شبه متفق عليها عند البخاري، وإن كان المسلم رواه لكن رواية يعني البخاري يعني لما ينزل عيسى فالناس أقاموا صلاة الفجر فالإمام يعني يقدم عيسى فيقول له يعني أقيمت لك، فأمكم منكم أمكم منكم هذه يعني هل أمكم منكم يعني الإمام الخليفة ولا أمكم بكتاب ربكم، أمكم بكتاب ربكم، هذا هو الصحيح كما فسرها الراوي من التابعين. لكن الإمام الذي صلى بالناس هو يعني تكرمة كما قال الراوي، تكرمة بحيث أن عيسى عليه السلام صلى خلف الرجل هذا، سميه مهديا ولا سميه إماما ولا خليفة أو ما شابه ذلك، هذا هو الذي جرى يعني. وكتبت في رسالة رسائل يعني رسائل الماجستير والدكتوراة، رأيت مجموعة يعني كل واحد كتب من جهة في الرسائل لمسائل نزول أو يعني خروج المهدي أو عقيدة المهدي، وإن كان عقيدة المهدي عند أهل السنة بخلاف عقيدة المهدي عند الشيعة الروافض، فهؤلاء على دين ونحن على دين آخر يعني لا نلتقي أبدا يعني إلى أن تقوم الساعة، إلا أن يرجعهم إلى دين الله سبحانه وتعالى، فإن رجعوا إلى دين الله خلاص يبقى المسألة واحدة. أما كونه يعني يكون فيه يعني لقاء ولا كما يسمونه الآن يعني يسموه إيه نعم الحوارات هذه والتقارب بين السنة والشيعة، هذا كلام كله أكاذيب يعني ما عنده معنى ولا صحة. يعني قال هذا مصطفى السباعي من كبار أخوان المسلمين، والأخوان المسلمين كانوا يرون هذا التقارب وما يزالون يرون ذلك إلى يومنا هذا. لكن السباعي لأنه كان مبايع الإمام البنا كما يقولون، ولذلك لا يستطيع الخروج عليه، لكنه أخبر البنا بأنه لا لقاء بين السنة والشيعة أبدا إلا أن يترك السنة السنة، فإذا ترك السنة أهل السنة السنة بعد ذلك يكون التقارب. هذا هو الصحيح يعني، من ظن خلاف هذا إنسان يعني أخرق يعني إنسان أحمق يعني ما عنده عقل. فلذلك هذه كلها يعني مناوشات من هنا وهناك من هنا وهناك. الآن نحن كم مرة نسمع إنه أمريكا هتضرب على إيران، ما هتضرب أصلا، هذا كلام ما هو صحيح، ما هو صحيح. ليه؟ لأن اليهود موجودين في إيران، سواء كان في أصبهان ولا في غيرها، كيف في واحد يأخذ يده ويضرب على وجهه؟ ما ممكن. فلذلك على حديث المهدي هذه يعني ما تخلو من كلام أصلا، لا تخلو من كلام. لكن على أي حال يعني من أثبتها لا لا لا يعني لا يعني لا يعير يعني ولا يسرب عليه. ومن لم يثبتها وقال والله فيه يعني خلافة وحكم وشريعة ودين وجهاد وما شابه ذلك، كذلك لا يسرب عليه. فالمسألة يعني لعلها مسألة اجتهاد والله أعلم. نعم. بارك الله فيك وحسن إليك مولانا. وقوله تعالى: وقال الله إني معكم، أي بحفظي وكلاءتي ونصري، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، أي صدقتموهم فيما يجيئونكم به من الوحي، وعزرتموهم أي نصرتموهم وآزرتموهم على الحق، وأقرضتم الله قرضا حسنا وهو الإنفاق في سبيلي وابتغاء مرضاتي، لأكفرن عنكم سيئاتكم أي ذنوبكم أمحوها وأسترها ولا أؤاخذكم بها، ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار أي أدفع عنكم المحذور وأحصل لكم المقصود. وقوله: فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، أي فمن خالف هذا الميثاق بعد عقده وتوكيده وشده وجحده وعامله معاملة من لا يعرفه فقد أخطأ الطريق الحق وعدل عن الهدى إلى الضلال. ثم أخبر تعالى عما أحل بهم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده، فقال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، أي فبسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم لعناهم، أي أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى، وجعلنا قلوبهم قاسية أي فلا يتعظون بموعظة لغلظها وقساوتها، يحرفون الكلمة عن مواضعه أي فسدت فهومهم وساء تصرفهم في آيات الله، وتأولوا كتابه على غير ما أنزله وحملوه على غير مراده وقالوا عليه ما لم يقل عياذا بالله من ذلك، ونسوا حظا مما ذكروا به أي وتركوا العمل به رغبة عنه. قال الحسن: تركوا عرى دينهم ووظائف الله التي لا يقبل العمل إلا بها. وقال غيره: تركوا العمل فصاروا إلى حالة رديئة، فلا قلوب سليمة ولا فطر مستقيمة ولا أعمال قويمة. ولا تزال تطلع على خائنة منهم، يعني مكرهم وغدرهم لك ولأصحابك. وقال مجاهد وغيره يعني بذلك تمالؤهم على الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فاعف عنهم واصفح، وهذا هو عين النصر والظفر. كما قال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق، ولعل الله أن يهديهم. ولهذا قال تعالى: إن الله يحب المحسنين، يعني به الصفح عمن أساء إليك. وقال قتادة هذه الآية: فاعف عنهم واصفح، منسوخة بقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهو ما في نص، يعني اعمال بالنصين، يعني حتى مع الكفار الغليظين يعني يعمل معهم بالإحسان، وفي نفس الوقت يعني يأخذ منهم الجزية ويعني يضيق عليهم بحسب الحال، يعني بحسب الحال. فلذلك يعني لا يلجأ إلى النص إلا إذا انسدت الأبواب. إذا انسدت الأبواب يبغى يعني النص، لكن هنا ما في نص، يعني المحسنين ولا العفو عن الذين يجورون على أهل الإسلام في بعض الأحيان، ومع وجود هذه الآيات في السيف والقتال، هذا ما فيه مانع، يعني خاصة إذا ظفر به، يعني خاصة العفو بعد المغدرة، هذا ما في مانع، يعني إعمال النص مع النص الآخر، يعني إعمال النصين كما يقولون. نعم، بارك الله فيك. وقوله: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، أي ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى يتابعون المسيح ابن مريم عليه السلام، وليسوا كذلك، أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره والإيمان بكل نبي يرسله الله إلى أهل الأرض، أي ففعلوه كما فعل اليهود، قالوا المواثيق ونقضوا العهود. ولهذا قال: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أي فألقينا بينهم العداوة والتباغض لبعضهم بعضا، ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة. وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين، يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، فكل فرقة تحرم الأخرى ولا تدعها تلج معبدها، فالملكية تكفر اليعقوبية، وكذلك الآخرون، وكذلك النسطورية. نعم، النسطورية فتح، وكذلك النسطورية والأريوسية، كل طائفة تكفر الأخرى في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم قال تعالى: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله، وما نسبوه إلى الرب عز وجل وتعالى وتقدس عن قولهم علوا كبيرا، من جعلهم له صاحبة وولدا. تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة أنه قد أرسل رسوله محمدا بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض، عربهم وعجمهم، أميهم وكتابيهم، وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل. فقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، أي يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه، ويسكت عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه. وقد روى الحاكم في مستدركه من حديث الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن إكريمة. نعم، مستدركه. نعم، عن ابن عباس قال: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب.